ومما اختاره له حسن منطقه، وأنه كان يختار الألفاظ، وذكرنا نماذج منها في الدرس الفائت. ويبقى ما قاله الشيخ رحمه الله رحمة واحدة، رحمة واسعة، رحمة واسعة، رحمة واسعة، ونحن معه إن شاء الله. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عن قول القائل بعد فوات الأمر: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا. وقال: إنها تفتح عمل الشيطان. وأرشد صلوات الله وتسليماته عليه إلى ما هو أنفع، بأن يقول: قدر الله وما شاء فعل. حديث معروف في صحيح مسلم، وهو ينم على أن الإنسان المحترم قوي شخصية، الإنسان المحترم قوي شخصية يعني المتكامل في عقله وذهنه وتصرفاته وأقواله وأفعاله. المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. المؤمن القوي هو ده الحديث. يا كنت عايز اقرا لك انت عشان تزنق بمسمارين كده ونعم ثابتك. هو ده الحديث، ربنا يفتح ان شاء الله ونقول. المؤمن القوي خير احب الى الله، يعني ممكن يفهم الواحد يقول لك المؤمن القوي يقول امنت بالله ويصلي ويصوم ويزكي وكده يبقى قوي، ده شيء جميل. لكن ممكن يصلي ويصوم ما يبقاش قوي، ممكن يصلي من غير خشوع، او يصلي وذهنه شارد، او يصلي رياء، او يصوم كذلك وصيامه ناقص، او يفعل الافعال كلها الخيرات ولكن لا يفعل ما ياتي في هذا الحديث. لان الايمان 72 شعبة، شعبه كثيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حدد في هذا الحديث بعض مظاهر القوة في الإيمان. حين يقول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، ده من قوة الإيمان دي. إذا حرصت على ما ينفعك فدي فرع من فروع الإيمان القوي، دليل على قوة الإيمان. واستعن بالله ولا تعجز، وده دليل ثاني يصاحب الأولى. ثم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. عشان تبقى قوي، فإن لو تفتح عمل الشيطان، والشيطان يعني ينتهز ويحتل ويستغل ضعيف الإيمان، ويستغل أي ثغرة تضعف الإيمان. الشيطان عليه لعنة الله. بارك الله فيك، حياك الله. الشيطان عليه لعنة الله ينتهز أي ثغرة في الإيمان، إذا نقص الإيمان فيدخل هو من الثغر التي ينقص فيها. عارفين الثغر اللي هو بيبقى على حدود البلاد، الثغر اللي يكون على حدود البلاد يعني مكان مش محروس، مش عليه حراسة يعني. يقولوا ثغر الإسكندرية، ثغر الجمهورية ومش عارف إيه. فالثغر معناها المكان الذي يعني فيه فرصة لدخول العدو. فأنت حين يضعف إيمانك وينقصك شيء من هذه الأشياء المذكورة في الحديث، بتعطي فرصة للملعون العدو أن يدخل إلى نفسك. ومع هذا الحديث: احرص على ما ينفعك. الحرص طبيعة في الإنسان، الحرص طبيعة في الإنسان، والحرص معناها الرغبة في تحصيل الشيء المفقود، الحرص بتبقى عاوز تعمل حاجة أنت مش موجودة عندك. وقلنا بخلاف الطمع، الطمع الرغبة في تحصيل الشيء الموجود يبقى عندك وعايز تزود، يبقى الحرص أنت تكون حريص على الشيء معناها تحصل الشيء، رغبة في تحصيل الشيء اللي مش عندك. فالإنسان قد يكون الناس من هذا الجانب قد يكون أحدهم حريصا على الشر، في ناس يحرص على الشر، يحرص على الشر يعني اللي يصدق ما يوصل البيت من الشغل ولا من غيطه ويبلع جلبيته وغيره يطلع يجري على القهوة، ده حريص على ايه؟ ده حريص على ايه؟ هل جاي في القهوة غير حكايات ودخان وكلام ورغي وضيع وقت؟ فده إنسان حريص. وفي ناس كده يروح يصدق ما يروح البيت، إن كان من غيره ولا من شغله من حاجة، هو شقيان طول النهار ويدوب كان يغتسل ويلبس الجلابية يطلع على الليل. وقد يكون مبتلا بشيء يبرر له هذا الفعل، زي مثلا رجال الأعمال يقول لك أنا طب أنا شغال مقاول عاوز شوية عمال ما لقيتش شغال على القهوة، نقول له أنت مبتلى وربنا يعافينا وعافيك، يعني هو عاوز شوية عمال ويغير ريل مهندس كبير وصاحب مشروعات وبتاع، لكن عاوز عمال، عاوز الحدادين، عاوز النجارين، ما يلقاهم شغل فين؟ طب إذا كان النجارين والحدادين والصنايعين والمش عارف مين ومين ومين مبتلين مبتلين بهذا المكان فهو ابتلي معهم، لكن نقول لها الأحوط احرص على ما ينفعك. أنت بتحرص على ما ينفعك في الدنيا أنك تكمل الشغلانة وتجيب العمال من عند المكان الفلاني، ماشي أنت حريص على الدنيا، لكن احرص على ما ينفعك أن تكون الدنيا سالمة من شوائب المعاصي والشبهات. يعني ما ينفعك في هذا الحال، ما ينفعك احرص على ما ينفعك أن تكون دنياك خالية من الشوائب، شوائب الشبهات وغير المباحات. فإذا شابه هذا الشيء من هذا الشيء يبقى كده إيه، دخلها ما لا ينفعك. فإذا قال المعصوم صلوات الله وسلامه عليه احرص على ما ينفعك، شوف نجاتك فين، كيف تنجو. يبقى إذن في ناس بيحرص على ما لا ينفعه ومصر عليه، زي اللي بيروج المخدرات، اللي بينصب على الناس بيسمى مش عارف الايه والايه، ده حريص على ما يضره وهو يتوهم ان هذا ينفعه. وفي ناس تحرص على ما ينفعها، في واحد يحرص على ما ينفعه في امر الدين والدنيا، الدنيا من حلال والدين يكامل اركانه، يحرص على اركان الاسلام ويكملها بمكملاتها، فيكمل الصلاه بالخشوع والاخلاص، ويكمل الحج بالتوبه والاخلاص وترك الرفث والفسوق والعصيان والجدال، ويحرص على الزكاة ويخرجها من مال الحلال ويعطيها يضعها في موضعها وفي توقيتها المناسب وبدون رياء، ده حريص على ما ينفعه. وقد يحرص الإنسان على ما ينفعه لكن يعتمد على جهده وذكائه وخبرته، يقول لا استعن بالله، لأن إذا كنت حريص على ما ينفعك فليكن ذلك في حدود استعانتك بالله، لا تعتمد اعتمادا كليا على الذكاء والخبرة ورأس المال والصحبية والصداقة والمعرفة والقرابات والواسطة والكلام ده، وقد يستعن بأشياء محرمة كالرشوة وال وال وال. يبقى إذن احرص على ما ينفعك وأنت تسعى في تحقيق منفعتك استعن بالله. ثم قال ولا تعجز، استعن بالله، لأن العجز عدم الأخذ بالأسباب وعدم القدرة على تحقيق المطالب. يعني مش قادر يحقق مطالبه لأنه لم يأخذ بالأسباب. بهذا عاجز. فإذا كان قادرا على الأخذ بالأسباب وعارف مصلحته فين ولا يفعلها ده كسل. والرجل تكلم الشيخ في هذا الأمر رحمه الله رحمة واسعة وقال كلاما جميلا: فإن لو تفتح عمل الشيطان. طيب، اللهم صل على محمد. هو كلمة لو بتيجي تأتي متى تأتي كلمة لو؟ قال لك لما الإنسان بيبقى عايز يعمل مصلحة ولا تتحقق حسب مراده هو، وبعد ما يفوت الأوان يقول لك لو كنت عملت. مثلا طالب العلم سواء علوم الدنيا أو علوم الآخرة، طالب العلم يدخل الامتحان ويخرج ويجيب مجموع قليل، يقول لك أنا ما خدتش بال الموضوع ده، كان أنا بس صاحبت فلان ليه، أنا ليه ما سمعتش كلام مدرس، ما سمعتش كلام أبويا، ما ذكرتش كويس، ما كنتش سافرت في المرحلة اللي قبل الامتحان دي، أسافر ليه؟ وأما اللي عاتب في نفسه ويلوم يقول لو كنت سمعت كلام أبويا كنت جبت مجموع كويس. الكلام في ظاهره صحيح، هو لو سمع كلام أبيه كان إيه؟ كان ذاكر، كان نجح. لكن لما عدى المعاد إيه لزوم الكلام؟ هو يلوم نفسه، ماشي أنت تلوم نفسك صحيح، ونقول لك في المستقبل اسمع الكلام اللي نصحوك، اسمع نصيحة الناصحين، لكن لا تندم وتأسى على أنك جبت مجموع ولي بعد ما فات الأوان. لأنك لو قلت كده معناها إيه؟ معناها أن القدر جاء بما لا تريد، ماشي، القدر قدر الله، وما تريده أنت برغبتك أنت، فقدر الله مش هيمشي على مزاجك. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. ده نموذج. يعني نموذج ثاني، مثلا واحد تزوج وبعدين لم يرزق الذرية أو لم يرزق البنين، يقول لك أنا مالك وسمحت كلام أم لي، كنت قدت واحدة غيرها بس قريبتي، وكل ما أروح للدكتور يقول لي قريبتك والعيال بيحصل لهم مش عارف فيها عشان زواج القرابة. ثم أنت خلاص ما تزوجت وانتهى الموضوع، تقول يا ريت لو كنت سمعت، يا ريت. ما ينفعش لو كنت مشيت اللي في دماغي كان مكتوب، لأن قدر الله قد وقع. فإذا كان قدر الله قد وقع يبقى لا داعي للندم على اللي فات، لأن هذا الندم مش هيرجع التاريخ، نفس الوقت مش هيصحح الحاضر. يبقى إذن تفتح عمل الشيطان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو واحد مثلا يقول لك أنا إيه جبت مجموعة ودخلت الكلية الكبيرة وجبت مش عارف فيه، وبعدين مش لاقي وظيفة، اللي متعلمش يتوظف، يا ريت ما تعلم، لو كنت يعني لو كان كذا، لو كنت تعلمت كنت تعينت وكنت تجوزت وكنت عملت وخلفت. سبحان الله العظيم. يبقى إذا فات الأوان لا تلم نفسك على ما مضى، إذا عاوز تلوم على نفسك خذ موقف وتحرك وانطلق وصحح الأوضاع اللي كانت في الماضي. لأن قال لك اللي هتقول لو أولا مش هتستدرك ما مضى، مش هينفع، ثانيا القدر مش هيمشي على هواك أنت، لأن قدر الله ينزل بحكمة وبرحمة وعلى علم منه سبحانه وتعالى جل شأنه. فلذلك إن لو تفتح عمل الشيطان أول مصيبة تفتحها لو دي إنك أنت كأنك تعترض على القدر، كأنه يعترض على القدر. فإن لم يعترض على القدر فقال لك فلم يسلم ما أنه كذب بالقدر، يعني ما بيقول إن ده كان شيء ما كانش يحصل. فقد تضمن قوله لو كان كذا لكان كذا كذبا وجهلا ومحالا. بيقول لو سمحت كلام أبويا، أو لو ما سمحتش كلام أمك في الجواز اللي عايزها كنت ريحت. هذا الكلام كذب، لان انت مش هيحصل هذا الكلام، يعني انت ما كانش هيمكن تغير الواقع، والواقع قدر الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى ما تقولش لو كان كذا كان كذا، لان القدر جاء بما جاء وهو المرسوم من قبل ان تولد. مكتوب لك انك تدخل المكان ده، تعلم في المجال الفلاني، وتتخرج في المجال الفلاني، وتعين تاريخ كذا، وتتجوز تاريخ كذا، وتتجوز فلانه بنت فلان، وتجيب ولد او اثنين، او بنت او اثنين، او تجيب بنات، او تجيب ما تجيبش اولاد، او تجيب فيهم ولد فيه كذا وبنت فيها كذا. كل هذه اقدار مكتوبه سابقه. يبقى ما تقولش لو كان كذا كان كذا، لان انت كده بتكذب. ده كذب، مش هيحصل، مش هيحصل، لان سماعك للنصيحه مش مقدر انك تسمع نصيحه، وبالتالي مقدر انك تمشي على اللي انت فيه. ثم ان القدر جاء بما لا تهواه، لان القدر حكيم، وانت ما تهواه ليس فيه حكمه ولا حق، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. إذا حكمة الله وعلم الله اختار لك، يبقى ما ترجعش. ثم أنك أنت إذا كنت ما حققتش الموضوع الفلاني في التعليم، في الجواز، في الأولاد، في مش عارف إيه، لم يتحقق، يبقى اسعى، احرص على الخير من الآن، واستعن بالله من الآن، وخذ بالأسباب ولا تعجز من الآن، وسلم الأمر لله. هو ده المطلوب عشان تنظر للمستقبل، لأنك لو تفكر في الماضي يأتيك ما يأتيك من الهم والحزن والمشاكل والتوقف والإحباط واليأس، وهذا ما لا ينبغي أن يكون عند المؤمن القوي، لأنك لا ينبغي أن تتمنى ما لا يمكن وقوعه. ما تتمناش اللي كان في الماضي يتغير، لا، مش هيحصل. ودي الأماني التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأماني أنك تتوهم شيء ممكن يحصل، لا، خلاص خليك في الحاضر، وصحح أوضاعك وفكر في المستقبل بالطريقة الصحيحة وفق هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يلوم على العجز، يلوم على العجز، على عدم حرص على ما ينفعك، وعدم الأخذ بالأسباب التي توصل لتحقيق الهدف. وذكرنا هذا في درس فائت. اللي عاوز يروح أسيوط ما يروحش ناحية لوكسور، إن راح ناحية لوكسور يبقى تعب قلب نفسه ويتعب نفسه. يعني أسيوط بينك وبينها 230 كيلو، هتروح لوكسور تبقى عملتها 1000 كيلو، تعدي من الجنوب كده وتروح على لوكسور وصلت 1000 كيلو. يبقى أنت إيه ده؟ إيه؟ لم تحرص على منفعك، ولم تأخذ بالأسباب، وهذا عجز وخيبة ومصيبة وسدة. يبقى خذ باللي تاخذ، توصل لأسيوط بعد الطريق أسيوط، يعني ما تعرفش اسأل. وأسيوط ده مثال، يعني عاوز تجيب مجموع يبقى شوف الناس عجبت مجموع ازاي وتسأل. عاوز تخصص تخصص معين يبقى اسعى واسأل كيف تصل إلى هذا الغرض. عاوز زوجة صالحة اسأل، واسأل عن البيت الصالح والتربية الصالحة عشان تاخذ زوجة صالحة. ما يكفيش انك مثلا تشوف مظهر معين تقول دي صالحة، لا، سأل عن البيت وعن الأسرة وعن وعن وعن السلوك وعن اخواتها وعن عمامها وعن اخوالها، تجد نفسك تصل للحقيقة مع الاستعانة بالله، مع الاستخارة بعد الاستشارة. هذا هو الأخذ بالأسباب، هذا هو الكيس. ولذلك أورد حديثا وقال أن الكيس هو مباشرة الأسباب، ومباشرة الأسباب هي التي تفتح عمل الخير، وأما العجز وعدم مباشرة الأسباب فيفتح باب الشيطان، فإنه إذا عجز عما ينفعه صار على الأمان والأوهام. يعني مش بيذاكر وعايز يجيب مجموع يخش كلية الهندسة وكلية الطب وكلية مش عارف إيه، وأنت ما بتذاكرش، يبقى عايش على الاوهام بس. وكثير من الناس يعيش على الاوهام، ممكن يقول لنفسه هي يمكن يجي الامتحان سهل، يمكن اذاكر ورقه الامتحان تجي الامتحان، يمكن يفرج علي بواحد يغششني، ويفضل يمني نفسه. وهذا كله من طريق الشيطان، الشيطان يسحب فيه، يسحب ويجر يجر، يعني يضع له لجاما في فمه وفي أنفه وفي عقله، ويشده إلى الإيه؟ إلى الأوهام، فيعيش على الأوهام ولا تحقق له شيء من أماليه ولا أمانيه ولا أماله. اللهم صل على محمد. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل. والعجز والكسل هم مفتاح الهم والحزن. يعني العاجز الذي لا يأخذ بالأسباب ولا يتحرك لكي يحقق المطالب، مش عاوز يعمل جهد ولا حركة ولا يفكر ولا يستشير ولا يستخير، هذا عاجز. وفي نفس الوقت بعد ما تفوت الفرصة يعيش في الهم والحزن، لأن الحزن يكون على ما مضى والهم يكون في التفكير في المستقبل. فقال لك هذا مفتاح الشر هنا، العجز والكسل هما مفتاح كل شر، ويصدر عنهما الهم والحزن، ويصدر عنهما الجبن والبخل، ويصدر عنهما ضلع الدين وغلبة الرجال، فمصدرها كلها العجز والكسل. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من كل هذا. ومفتاح كل ذلك لو يبقى، لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، قال لك دي كلها أبواب شر تأتي من لو. يبقى اسعى واجتهد تبعد، تطرد الهم وتطرد الحزن، وترزق القوة اللي ما يخليكش جبان، وترزق السخاء والكرم اللي ما يخليكش بخيل، وترزق الهمة اللي تخليك ما تستبين وتخلق في الديون، ثم بعد ذلك لا تتعرض لغلبة الرجال وقهر الرجال. ده كلام الشيخ مختصر ما قاله عليه رحمة الله، رحمه الله ورحمة الله. ذكر الحديث الذي قلت فيه أنه أن الله تعالى يلوم على العجز، أنه جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء رجلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى بينهما النبي، حكم بينهما صلوات الله وتسليماته عليه. اثنين مختصمين قدام النبي عليه الصلاة والسلام، واحد قاعد يتكلم ولسان ملتن وتكلم وغلباء ورغاج، والثاني ما تكلمش خالص. الأول اللي تكلم بين وقال: الله أنا دي الأرض دي حقي بدليل كذا وكذا وكذا، أنا زرعها ومسكها وأبويا وجدي وكلام، وقال كلام. والثاني لم يتكلم ولم يبين حجة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحدهما. يقول الحديث: قضى النبي صلى الله عليه وسلم، قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر، اللي هو يعني النبي حكم مش لصالحه، حكم لصالح الأول والثاني ماشي، فأدبر وقال: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل، ردوا علي الرجل. فقال: ما قلت؟ قال: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. سواء قالها على الخصم الثاني أو قالها على الحكم، مش عاجبه الحكم، نعترض أن نحسن الظن ونقول له بيقول على الرجل الثاني يعني: حسبي الله ونعم الوكيل، اللي أخذ حقي. طب أخذ حقك وظلمك، طب أنت كنت فين؟ فين دليلك؟ أين حجتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يعني قال له: إن الله تعالى يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيف، فإن غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. العجز أي لا يلوم على العجز، أي لا يرضاه سبحانه وتعالى جل شأنه، لا يرضى من عبده أن يكون عاجزا مقصرا في بيان أدلته وحجته على استحقاقه. لأن الإنسان الكيس يفكر كويس ويستعد للأمور استعدادها المطلوب لها، يستعين بالله، يستخير الله، يستشير العباد الذين لهم خبرة في المجال الذي يتكلم فيه. ثم بعد ذلك إذا غلب يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، لأنه أخذ بالأسباب إنما إذا لم يأخذ بالأسباب يبقى مقصر في حق نفسه وملام من الله ومن غير الله. طالما لم يأخذ بالأسباب وده الاسم العجز، لم يأخذ بالأسباب يبقى إذن هو الملام ولا ينبغي أن يلوم غيره. هو حسبي الله ونعم الوكيل، دي كويس، وهي يعني معناه بيقول الله يكفيني من كل الهموم والشرور، وممكن تقولها وقاية وعلاجا، ممكن تقولها وقاية معنى يعني أعتمد على الله وألجأ إليه لكي يحميني من كل شر يتوقع مثلا. حسبي الله ونعم الوكيل، يعني حتى لو واحد يفكر لسه لأنه يأذيك يقول حسبي الله ونعم الوكيل يصده ويمنعه من الأذى. لكن لما تتأمل القرآن تجد الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد خرجوا مستعدين ومتسلحين وواجهوا الأعداء وقاموا بالواجب الذي يجب عليهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، كانوا أخذين بالأسباب فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، الله ذو فضل بفضل عظيم سبحانه وتعالى جل شأنه. وممكن يكون ترك الأسباب بتسويف، يعني طالب العلم يقول لك أنا هذاكر بكرة، إحنا لسه في أول السنة، قدام شهرين، قدام ثلاث شهور أذاكر بعدين، ده تسويف، ده التسويف نفسه عجز. زي ما قلنا مرة كنا نفسر في سورة هود، وقلنا خدنا في مقدمتها مجموع يعني حوالي 3 شهور، واحنا بدأنا فيها من 3 شهور ولسه ما خلصناش فيها ايه نص السورة مثلا. قلنا ممكن واحد يعزم ويحفظ السورة، واحد يقول لك النهاردة ان شاء الله روحة، يروح البيت ينام، ثاني يقول لك المرة الجاية الدرس الجاي ما ذكر ما قرهاش، يقول لك الدرس الجاي ده هو ده العجز. وانا كنت حتى وانا قاعد في انتظار الصلاه قلت ممكن مثلا واحد يعني ربنا هداه وشرح صدره للعلم وبعدين يعني بدا يقرا القران ويحفظ القران، فيقول ليه ابويا ما حفظنيش وانا صغير، لو كان حفظني وانا صغير كنت تحت قلت زي فلان وزي فلان وزي فلان. احسن القراءه واحسن الحفظ، ما تفكرش في الماضي، عم اجتهد فين المطلوب منك دلوقتي، المطلوب انتظام هي ساعة واحدة بس، ساعة صباحا وساعة مساء، نص ساعة صباحا نص مساء، تقرأ 3 آيات في الصبح تقرأهم 3 آيات بالليل، كلهم 6 آيات في الشهر في 380 آية، كثير كثير 1800 آية في السنة، 3 سنين تكون ختمت القرآن تعزيتان ما خير كثير الحمد لله. بس شد حيلك، هي ما تقولش لو لو لو اعمل ايه يا ابويا ما علمنيش، قال لي ابويا ما حفظنيش، انت مالك ولا ابوك، خلاص عدى اللي فات، ابوك اذا كان قصر ادعو له بالمغفر، محتاج انك تقول اللهم اغفر له وارحمه، او اخوك الصغير او امك او الكلام ده ماشي، انما انت دلوقتي ايه مطلوب منك الاخذ بالاسباب، لا تعجز ولا تعيش في الاوهام ولا تلقي بالمسؤوليه على عاتق غيرك، حمل مسؤوليتك واعتمد على الله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا الرجل لم يبين أسباب، فلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له أن الله تعالى يلوم على العاجز. اللهم صل على محمد. في حديث رواية ثانية توضح عن أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز، فابل من نفسك الجهد، ابذل كل ما تستطيع من الجهد، فإن غلبت فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ما يبقاش مقصر في حق نفسه، ثم يدعو بدعاء يعتقد أنه يرد له ما غاب عنه. اللهم صل على محمد. قال لك فالمتمني اللي يقول يا ريت وعاوز أعمل كذا وعايز ويتخيل، من أعجز الناس وأفلسهم، وأصل المعاصي كلها العجز، فإن العبد يعجز عن أسباب الطاعات فيقصر فيها، ويعجز عن الأسباب التي تبعده عن المعاصي فيرتكبها، يقبل عاجز ده إما جعله مقصرا في الطاعة أو يتجرأ على المعصية. زي اللي تقول لي مثلا يا عم بلاش الدخان، ترى كبرت صحتك والدخان بيضيع الفلوس ويضيع الصحة. يقول لك ادعي لي ادعي لي يا ريت، أنا أتمنى. إيه تتمنى؟ اعزم وتوكل على الله واترك التدخين. يقول لك يا أصلي الدماغ بتلف الدوت، ما تلف الدوت، قال لك كيف أسبوع اثنين شهر ثلاثة نام في الأرض عيان، بس بعد شهرين تصحى تصح وترجع كويس وفي رضا الله. وقلت الواحد مرة خليك يحصل لك إياه كعيا تمرض تموت، موت طائع تائب أفضل ما تموت عاصي. يعني لو أقلع عن التدخين وعن البوري عن الدخان عموما ولا البلاوي اللي بيشربها، أقلع عنه وجت له دوكة وتعب وعي ومات، هيموت تائب، هيموت تائب على طاعة. إنما لو قاعد يقول بكرة وبعده بكرة ومات، يبقى سوف ومات على إيه؟ على تكسير ومعصية والعياذ بالله. يبقى دي مبررات، يعني الشيطان يسول له ويمنيه ويقول بكرة يمكن ربنا يهديني، ادعي لي ربنا يهديني، ادعي لي ربنا قادر على ان يهديك. انما انت فين دورك؟ ماذا عملت لكي تصل لتحقيق المراد؟ هو ده القصد. فقال لك العجز اسباب البلاء كله، يا اما الانسان يبقى مقصر في حق في الطاعه بسبب العجز، او يكون متجرئ على المعصيه بسبب العجز. ولذلك الحديث الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال مشتمل على ثمان خصال، لو اعوذ بك من الهم والحزن، كل خصلتين منهما قرينة. رجع ثاني لنفس الحديث وقال أعوذ بك من الهم والحزن، وهما قرينان مرتبطين مع بعض دائما. فإن المكروه الوارد على القلب إما أن يكون سببه أمرا ماضيا فيحدث الحزن، وإما أن يكون متوقع في المستقبل فيورث الهم، وكلاهما من العجز. فإنما مضى لا يدفع بالحزن بل بالرضا والحمد والصبر وبالإيمان بالقدر وبقول قدر الله ما شاء فعل. اللي فاتك لما لو انت تحزن هترجع اللي فات؟ مش هترجع اللي فات، يبقى ما تحزنش، قل ان لله وانا راجعون، قدر الله ما شاء فعل، واعزم وامضي في طريقك لتحقق ما تريد. وكذلك ما ياتي في المستقبل، مستقبل الزمان لا يدفعه الهم، يفضل يقعد مهموم وقاعد اعمل ازاي واصل ازاي وتروح فين واجي منين، حرك واستعن بالله واعمل اللي عليك. بل اما ان تكون له حيلة في دفعه، يعني المستقبل اللي جاي تخاف من ايه؟ خاف تخسر في البضاعة، احرص انك يعني تجيبها من السوق المناسب وبالسعر المناسب وتوقف في المكان المناسب وتبيع واصحى بدري وروح عشان تبيع وتشتري، واجتهد وكن صادقا وكن امينا وترفق في البيع والشراء ترزق. إنما خايف السوق نايم ومش عارف أعمل إيه ومش هجيب ثمنها ومهموم معزول، يا عم احرص على أنفاك واستعن بالله ولا تعجز. فإن كانت لك حيلة في دفع ما يأتيك فلا تعجز عنه، وإن كانت ليس لك حيلة فلا تجزع ولا تجزع ولا تفكر فيها، إنما عليك بالتوحيد الخالص والتوكل الكامل والرضا بالله ربا فيما يحب ويكره. لأن الهم والحزن يضعفان العزم، المهموم دائما إيه هو الحزين، مبقاش عنده عزم، عندهش عزيمة، يضعفان العزم ويوهنان القلب ويحولان بين تحقيق المراد بين العبد وبين أن يجتهد فيما ينفعه، فهما حمل ثقيل على ظهر السائر. ومن حكمة الله العزيز سبحانه وتعالى أنه أحيانا تجد إنسان منحرف أو عاصي أو مقصر يكره ربنا بالهم والحزن، فيرجع يقول يا رب، يروح الجامع يصلي يقرأ قرآن يقعد مع الناس الكويسة. ليه؟ لأنه أصابه الهم والحزن. فإن أصابه الهم والحزن ودله على الله يبدأ يعني ابتلاه ربنا بهذين الجندين لكي يرجع إلى الله. يعني كان مقصر العاصي وعمل نفس الشاطر أو كلام ده، نزل في ورطة ما فيه نماذج زي كده، يعني يمشي في النصب ويكسب الحرام وبعدين تجي المصيبة تاخد كل القرشين اللي معاه، ما يلقاش حتى غير الجامع يروح الجامع ما كويس، كويس، لجأ إلى الله، لجأ إلى الله. يبقى ربنا ابتلاه بهذه المصيبة عشان إيه؟ يقول لي تعال ارجع، ارجع إلى الخالق البارئ المالك الرازق. نعم، اللهم صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. وأهل المعاصي لا أقنطهم من رحمتي، أبتلهم بالمصائب لكي أخف عنهم المعايب. من أقبل علي من بعيد تلقيته، من أقبل علي تلقيته من بعيد، ومن أدبر عني ناديته من قريب. سبحانه وتعالى جل شأنه. فهذا الذي ابتلي بنقص في رزقه أو بهم أصابه لبلاء نزل به، الله منع منه خيرا ليرده إليه، فكان المنع أنفع له، وربما كان العطاء أضر به. يعني ممكن الواحد ربنا يوسع له في الرزق فيفتري ويضطر، يبقى العطاء بالنسبة له ضر. وفي حديث ما هذا المعنى، إن من عبادي من لا ينفعه الغنى ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من إيه؟ من يصلحه الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، ومن من عبادي من يصلحه الغنى ولا أفقرته لفسد حاله. يبقى له حكمة في ذلك سبحانه وتعالى جل شأنه. والله أراد منا الاستقامة وأن نتخذ السبيل إليها، وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع إلا بإرادته سبحانه وتعالى. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. اللهم صل على محمد. فمن العقل والحكمة والكيس أن يستجيب العبد لربه وينتفع بهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث الأول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقولن لشيء لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. بل المؤمن إذا فكر في الماضي يقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وإذا فكر في المستقبل يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يستريح بواثق في ثقة بأن الله سيقدر الخير، وأن الأقدار لا تمشي إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى وبتقديره. الأقدار تمضي حسب مراد الله، ليس حسب مراد الهوى ولا النفس البشرية. ولذلك قالوا أن الإنسان يتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، فالذي يعتقد أنه متوكل على الله ولم يأخذ بالأسباب هذا واهم، لأنه متواكل. والذي يأخذ بالأسباب ولا يتوكل على الله هذا مغرور، بمعنى إن هو مغرور بعقله بعلمه بخبرته بالمال اللي معاه، مش يعني زي ما قال الرجل تعالى لما اللي قال لك راح السوق ولقى الفلوس في جيبه ومش عارف ايه في السوق، ده هو طبعا ده جحا، ده شخصية خيالية، خلي بالك جحا ده شخصية خيالية، ناس خيالتها كده كل حاجة فيها يعني فيها ندرة نادرة يلصقها بمين؟ بعمك جحا. إنما هو شخصية مش حصلتش في التاريخ يعني، انما اللي يقول لك انت يعني في رايح فين؟ رايح اشتري الحاجه الفلانيه. طب قول ان شاء الله. قال لك لا ان شاء الله عليه الفلوس في جيبه والبضاعه في السوق. ده خايب خالص يعني، خايب. يبقى ما عرفش الايمان، ما عرفش القدر، ما عرفش ايه الالوهيه والاله المسيطر على هذا الكون. ما ينفعش، او غافل، لان اعتمد على الاسباب ان الفلوس في الجيب والبضاعه موجوده في السوق. ده بيعتمد على الاسباب، ما ينفعش. اعتمد على رب الأرباب، لأنك ممكن الفلوس يجيبك والبضاعة في السوق ولا توفق، ممكن تدفع الفلوس تأخذ بضاعة تطلع نوبال على صاحبها والعياذ بالله. يبقى لابد من الايه من الله ماذا يبقى المؤمن فيما مضى يقول قدر الله ما شاء فعل ما يندمش على اللي فات ولا يفكر في المستقبل يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن يعتمد على الله سبحانه وما تشاؤون الا ان يشاء ان شاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى جل شانه وقال لك اخطا طائفتان طائفه زعمت ان التوكل وحده سبب المستقل فعطلت الاسباب التي اختبطها حكمه الله وطائفة قامت بالأسباب وأعرضت عن التوكل وكلاهما مضيع لنفسه اللي اعتمد على الأسباب القدرة والغنى والعلم والجاه والمنصب والمال والكلام ده ضيع نفسه لا ما لم يعتمد على الله فهو ضائع حتى وإن نجح نجاحا مؤقتا أو نجح في الدنيا فهو ضائع في الآخرة والعياذ بالله لأنه اللي بيعتمد على نفسه على غناه على ذكائه على قدرته على ماله هذا يعني بيعتمد على أشياء زائلة ومعرضة للتغير يعني هو أمن نفس الذكي ثم الذكاء تجيلي لحظة ما يفهمش اللي قدامه ما يفهمش الحاجة يعني يغيبه الله عنه زي ما كان فيها حكمة الناس يقولوها دائما يقول لك إيه إذا أراد الله قضاء أمر أذهب عن أصحاب العقول عقولهم أو أذهب عن ذوي العقول عقولهم يبقى فاهم كل حاجة وذكي وفي أمان الله لكن قدر الله ينزل ولا لا يدركه ذكاءه ولا يدركه إيه فهمه ولا خبرته وكم من ذكي له خبرة في شأن من الشؤون لكن خاب ظنه وخاب سعيه والعياذ بالله إنما التقدير من الله والاعتماد على الله والتوفيق من الله ولذلك إذا رزق الإنسان التوفيق يجب رزق الحياة الحقيقية قال لك التوفيق من الله والتأييد من الله مع العبد كمثل روحه لجسده يعني انت عاوز تبقى تحيا حياة سليمة يعني سالمة بمعنى صح سالمة من الأذى ومن الآفات يبقى استدعي توفيق الله اطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى وقالوا ان معنى التوفيق أن يأتي مراد الله موافقا لما تريده أنت قدر الله يأتي متوافق مع إيه؟ مع ما تريده يجد أنت موفق إذا رزقت التوفيق فتحيا حياة سليمة والتوفيق يأتي لمن يعتمد على الله لمن يعمل الأعمال التي ترضي الله لمن يستعين بالله المطلوب منك ثلاث حاجات الثقة الكاملة في الله والاعتماد على الله معناها الاعتماد على الله معناه تثق أن القدر والقضاء بيد الله وأنه كائن مهما كانت الظروف وإن لم يأتي وفق هواه في التوقيت المناسب أو بالطريقة المناسبة لكنه بقدر الله سيكون الثقة في الله بقدر الله ثم الأخذ بالأسباب والاستعانة بالله ثم الدعاء كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد أسألكم من خير ما تعلم أعوذ بك من شر ما تعلم والسيدنا شعيب قال وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله بمعنى أن تحقيق المراد لا يكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى وبتيسير الأسباب تعتمد عليه وتسأله وتدعوه ييسر لك الأسباب يحقق لك المطالب فإن تحققت فالحمد لله فإن لم تتحقق قدر الله وما شاء فعل هذا ميزة الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي طاف حوله الشيخ رحمه الله ورحمة الله خلاصة هذا الباب أيها الأحباب خلاصة هذا الباب أن الإنسان إذا جهدي ما تلفون في تلفون هنا اللهم صل على محمد أنك لما تتكلم اختار الألفاظ اللي هتتكلم بيها ما تتكلمش من اللا شعور زي ما قلنا في ناس معتادة وكان ده بكرر في كثير لأنه قلت في درس واثنين وثلاثة وسمعت من اللي بيحضر معنا الدرس بيكرر نفس الكلمات من غير ما يفكر المؤمن القوي لا يتكلم إلا بكلام يدركه ما ينفعش انك تتكلم بكلام لا تدرك معناه، اللي هو قال لك يتكلم من اللا شعور اللي يكرر كلام كثير. اللي يتكلم كلام يتردد على لسان الكلام من غير ما يفكر، زي ما قلت يتكلم يقول لك ايه اخذ بالك اخذ بالك اخذ بالك اخذ بالك معايا انت فهمني وبتاع والحاجات دي الكلام انت عارفه كل يقول لك والكلام ده والكلام اياه والكلام الامور اللي اياه والقصه والحكايه والروايه دي اللي بيجر على لسان الناس دلوقتي. يقول لك القصه والحكايه والروايه والقصه والحكايه والروايه، هو بيقول كلمتين ونص، يقول لك القصه والحكايه والروايه ويعيدها 500 مره في قاعد. او يا ابن زوجنا يقول لك ايه اوكي، ايه يعني اوكي؟ يعني اوكي ما تقول كلمه مريحه يعني، ولا يقول لك سوري يا عم، قول كلمه فكر كويس، تكلم تكلم اختار الكلام، ولا تبدا تتكلم من غير عقل. اذا جرى الكلام على لسانك من اللا شعور لانك تعودت عليها، يبقى معناها تعود تتكلم بالعاده، ما ينفعش بالعاده تتكلم من اللا شعور، ما ينفعش من اللا شعور، لازم تكون بتفكر هتقول ايه. ولذلك لما يقل كلامك وتقول كلام موزون احسن ما تكتب 500 كلمه في دقيقه ويطلع ويخش في مستوى كلام ايه، كلام زائد يدل على ضعف الشخصيه، ضعف الشخصيه وضعف العقل وضعف الايمان. المؤمن القوي خير احب الى الله من المؤمن الضعيف. وقال لك يعني بعض من علق على هذا الحديث، بل خلي بالك ان الله يحب اشياء، يحب المؤمن القوي احرص ان تكون قويا، يحب المحسنين احرص ان تكون محسنا، يحب المتقين احرص ان تكون متقيا، يحب الجمال احرص ان تكون في موضع الجمال، يحب النظافه احرص ان تكون في موضع النظافه، يحب الجود والكرم احرص ان تكون في الجود والكرم. ابحث عن محاب الله اينما وجدت واسعى اليها وحققها في نفسك يحبك الله. اذا لم تحققها في نفسك يبقى ينقص محبه الله لك. الله يحب جميع خلقه من حيث انه لا يرضى لهم السوء ولا يرضى لهم الاذى ولا الضرر سبحانه وتعالى جل شأنه. إن الله لا يرضى لعباده الكفر، إن تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر، إن تشكروا يرضه لكم، بكل من الشاكرين، وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لا يحب كل خوان كفور، لا يحب كل خوان أثيم، لا يحب كل مختال فخور. يبقى بعيد عن الحاجات دي، عشان يقول لما ربنا يقول لك انا بحب الحاجه الفلانيه، عاوز تبقى قريب منه ويحبك ويوقف معاك ويساعدك ويعينك ويسرك الاسباب، خليك في دائره محبته، ما تبقاش في دائره بغضه وعاوز يساعدك وينجح لك وكل اللي انت عايزه يحقق لك كل امالك. لا، اقترب من الله لكي تحظى بتأييده وتيسيره لكل ما تسعى اليه. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.